عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الصوتية الواردة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. هذا ولن تلد الأسئلة، أستعين بالله للإجابة على بعض هذه المسائل المكتوبة أو الأسئلة المكتوبة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله، تفضل. والله بك سمعت لك كان حد بيسأل هذا الاستغفار الذي الأبي يظهر يوم القيامة يرفع درجته. أيوه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجلا لترفع درجته يوم القيامة فيقول يا ربي أن لي هذا، فيقال باستغفار ولدك لك. طيب حاليا هو رجل ميت، أنا أنفع إزاي؟ اللي أقدر أنفع به هو حاليا مرعاة القبر. أبوك؟ أبوي. أبوك الدعاء له والاستغفار له والتصدق عنه، وإن استطعت أن تعتمر عنه وإن استطعت أن تحج عنه، وإن من أضر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد موته، اسعى في سداد ديونه، اسعى في سداد ديونه، اسأل الله له الرحمة. نعم. يعني كيف يظهر معاه في القبر ولا يظهر معاه؟ إن شاء الله من الآن ويصاحبه عموما بإذن الله. إن شاء الله. الله يرحمه. السلام عليكم. نعم. يا مولانا. لو سمحت أحدنا لتشطيب شقة من خلال تمويل في بنك فيصل في الثاني، علما بأن البنك هيدفع عملية التشطيب كاملة للمكتب الهندسي اللي هيقوم بالتشطيب، وأنا هقوم بدفع الأقساط للبنك. مع الزيادة البنوية. مع الزيادة، نعم. حرام. السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله، الحمد لله. وإياكم يا رب، وإياكم. الثوابت المجلس الأموالي اللي بيكون في المجلس الحربي. إن أردت الاحتياط فتخلص منها. إن حد صرفها من غير ما يعرف حكمها ما ثوابت. عفى الله عنك إذا كنت تجهل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حكم الطلاق المعلق بشرط مع وقوع الشرط النهائي في التهديد. أختار رأي العلماء القائلين بأنه يكفر كفارة يمين ولا يقع. شكرا. الله يبارك فيكم. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ. نعم. بعدك يا شيخ عندي سؤال لو سمحت. اتفضل. أنا ربنا سبحانه وتعالى من يعني في شهر 2 اللي فات منع عليا البنت، بس البنت طلع فيها إعاقة كبيرة في المخ، مخها طلع بره الجمجمة يعني. فطلب يعني قبل ما تعملش العملية للبنت، العملية مش شايفينها بشكل، وما عملتش العملية والبنت توفت، هل علي إثم؟ ليس عليك إثم إن شاء الله. بارك الله فيك يا أخي وزارة، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لدي سؤال شيخنا. سل. أنا سيدة. نعم. من طبق يمين. نعم. أنا سيدة من الجزائر. أهلا وسهلا، تفضلي. ما السؤال؟ أنا لدي أربعة أبناء. الله يبارك. أنا أعمل. أيه. وليس لدي أهل إخواننا أجمعين وأنا مطلقة. أيه. ولا يوجد لدي سكن ولا حتى عمل ولا شهادة. أيه. العمل. أيه. أنا حاليا في حالة عمل سكن. أيه. والحصول على سكن اجتماعي على وزارة الجزائر له شروط محددة. هذه الشروط تتوفر فيه. لديك قاطع جو للعمل. نعم. صار يعني أنت تريدين الاقتراب بالربا في النهاية من أجل ضرورتك أو ماذا؟ لا هذا فكر يعني شروط محددة، هذا الشروط يعني تتوفر فيك. لم تتوفر فيك. يعني إذا الآن الفكر إذا بالحصول على فكر الآن المطلقات والغرائب والعربية وأنا لست عاملة من المطلقة لأهل الفكر. أنا جاءت بهذه الحالة، بس عرفت يعني حصل على الفكر أم لا؟ لأن سمعت إيش لا يجوز، يعني إذا كانت الشروط لا تنطبق عليك، هل يجوز لك؟ لا تنطبق عليك. أنا بسأل سؤال الآن، هل الشروط تنطبق عليك أو لا تنطبق؟ تنطبق كله عليك. طب لماذا لا يعطونك إذن؟ يعني يقود عدد معين سنويا. والله اسأل الله من فضله ولا تلجئين إلى الرشوة. الله يبارك فيك. صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. فلنكن شكرا كان عارف أن تتخذ عطرة شوية أقوى. المدن الجديدة أو في الكومباندات اللي تسمونها يعني الشقة بمليون جنيه مثلا وأنت تدفع المليون يقول لك لازم تدفع 50,000 جنيه زيادة كوديعة في البنك بحيث أننا نأخذ من ربعها وننظف المدينة. لا ولا يجوز هذا إلا إذا كنت مضطرا لشراء الشقة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. لو سمحت يا شيخ أنا زكاة الناس. نعم. زكاة الناس. مالها زكاة الناس؟ أقابلها لنفسي ولا أوصل أن أنا أديها للناس؟ كل يائس. بس عليك أن تتأكد من استحقاق الذي ستزكي عنه. بس هي ما فيهاش مقدمة شرعية. أنا كنت أعرف أيام النبي عليه الصلاة والسلام. لا نشوف في حاكم يأخذ زكاة المال الآن عندنا في مصر يأخذون زكاة المال يأخذون ضرائب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. تفضل. الله يجزاك خير. أيه. تفضل. بالنسبة لقراءة شركة الاختلاص عقب الفاتحة. أيوة. كل الصلوات يعني ترسل للصحابة اللي إن شاء الله سلم قرأت له أن أفضل الله يدخل الجنة. أسألك هل النبي هو الذي كان يفعل ذلك أو غيره؟ لا كان الصحابي لكن النبي كان يعمل كده صحيح أنه أباح لكن خير الهدي هدي محمد. يعني ده لو يعد الشفاة القرارية مثلا هو تقريري ما عندناش مانع بس الأفضل منهم فعل الرسول. يعني قراءة الفاتحة ثم تعلقها بالقراءة على رسول الله. الله يسلمك. السلام عليكم. تفضل يا شيخ. تفضل يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. نحن مضطرون فلا بأس وفقك الله. مرحبا دكتور عمر، بارك الله فيكم. السلام عليكم. شفنا كيف حالك الحمد لله وإياك. أنا وأخي عايشين في دولة خليجية، وهو عنده سيارة، واختلفنا وهو مر على السيارة هذه وقلت عليه لمين ما أركب السيارة هذه ثاني. يعني قلت عليه لمين كفر عن يمينك وركبها. نعم كفر عن يمينك وركبها. أنا في قسم كثير يمين الطلاق، أنا ضرب هو يمين الطلاق، بس هي يمين يمين على أنك لا تركب علي الطلاق أن أركب السيارة. كفر عن يمينك واركب. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. هل الزوج بشكل عمل عقد بقى عقيقة؟ نعم يجوز عمل عجل بقر عقيقة ويجزي عن 7 بنات أو 3 صبيان وولد وبنت. بارك الله فيك يا رافض. سبحان الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم مصطفى. شيخ مصطفى في مؤخر معرض بيتكارت الأساسي. نعم. وفي بنك عرض عليه إن هو يقصف. يعني لو في حد عايز يشتري من أرض الموبيليا البنك يدفع صاحب ده. لا تفعل. لا تفعل. لا تفعل. في المعرض. هو في المعرض. البنك يعني أصلا لو حد عايز يشتري هو بس ياخد الفلوس من البنك. لا يفعل. لا تساعد على الإثم والعدوان. لا يفعل. الله يسلمك. البنوك تتوغل. السلام عليكم. الأخ الذي كان يسأل عن تسمية فارق قوم لوط بلوط غلط. الصحابي رافع قال ما حكم من عمل عمل قوم لوط لا يقال ما حكم لوط، لأن اللوطي نسبة إلى لوط واللوط بريء من هذا، إنما من عمل عمل قوم لوط. بارك الله فيك. أجل إن كانت ليست مدونة عفوا. نعم حبيت الأسئلة يا عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وحياك تفضل. شيخنا الله يرضى عليك. السؤال الأوقات في منطقة بتاعتي تقوي مع المساجد اللي بيصلي فيها الإخوة. واليوم قبل ما أنا طلبت يعني 3 مساجد يعني مساجدنا تصريح أو أخذوا تصريح وكده مع الناس بيصلي فيه. حتى المسجد القريب اللي بيصلي فيه يعني. لماذا يعني؟ لماذا؟ ما السبب؟ مفيش والله متعرفين بيقول بيصلي فيه شهادين. أنا والله ما لينا أي اتجاه يعني ما على السنة تكون يعني والله خير. لو السلفيين ما يصلوش يعني هم مستمعين. أنا حتى والله متضرر جدا أنا خايف حتى أروح المسجد آخر برضه يغلقوني والله. الله المستعان. يعني هل على كل حال أنت مأجور على قدر نيتك. أغلقوا المسجد أو فتحوه أنت مأجور. إن بالمدينة أقواما رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم الأجر حبسهم العذر. الله يكتب لنا التوفيق. يسأل من المسكين؟ المسكين الذي له دخل لكن لا يكفي، وقد يتفق المسكين مع الفقير أحيانا، ويقول المسكين أيضا من لا مال له. السلام عليكم. السلام عليكم فضيلة الشيخ. عليكم السلام وبركاته. من أنك عبد الساحة والعافية وإياكم. رجل طلق 3 في مجلس واحد في لماذا بس المهم تطليقة واحدة. قال ابن عباس كان طلاق الثلاث في المجلس الواحد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعد واحدة. فلما جاء عمر قال أرى الناس تصرعوا في أمر كانت لهم فيه أنا، فلو أنضجناه عليهم فأنضره عمر عليهم 3. دعواتك على الشيخ. الله يتقنى إياك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحدث هذا الشيخ، أنا الحمد لله رب العالمين من بعد ما اتجوزت بقى 4 سنين كل سنة ابتلاء وكل ابتلاء أصعب من الأول. فأنا مش يعني هل أنا كده كويس أو وحش وأقوم يعني هدايا إن ربنا يرفع عن البناء الله يفرج همك وهمنا هم كل مسلم ارفع عنا وأنت على المسلمين. يعني هل أنت عندك ذنب ولا شيء؟ لأنه على كل حال إذا كنت مذنبا أو ترتكب ذنبا فأسهل من الاستغفار وابتعد عن الذنب. وحينئذ إذا جاءك البلاء وأنت الحمد لله متخفف من الذنوب فيكون لرفعة الدرجات رفع الله درجتك وصدرك. اللهم آمين ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك دلوقتي وانا بنصلي صلاة العشاء نسيت تشهد الأول. صليت كمان الظهر وبعدين نسيت التشهد الأوسط فأكملت الصلاة وسجدت للسهو. صلاتك صحيحة. شكرا. الله يبارك فيك. هل شقة الزوجية التمليك التي تسكنها زوجته وبناتها تعد من الميراث بعد وفاة الزوج أي تباع وتقسم عرف؟ نعم تركة تقسم. ما المسافة التي يلتزم فيها القصر لكي يخسر؟ تلك مسألة عرفية راجعة إلى الأعراف السائدة في بلادكم. هل هذه المسافة سفر أم لا؟ يقول الأجر من العمل في الصحافة حلال أم حرام؟ إذا كنت تعمل في الصحافة أعمالا حلالا تنصر الحق وتؤيده وتؤازره وتنهى عن المنكر فعملك حلال وأجرك حلال. إذا كنت تعمل أعمالا محرمة في الصحافة تنشر صورة قبيحة أو تعمل أعمالا محرمة أجبت محرم على حسب حالك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيش مقطع؟ أي نعم. كنت أتكلم حضرتك بس هو في واحد أخوه برضه الكورونا وهو مخبي عن الشغل بتاعه لأن صح الشغل المؤسس لما عرفت إن هو مصاب بالكورونا اللي يعني مصاب بالكورونا ممكن يفسد من الشغل هو شغل خاص. هو نفسه مصاب بالكورونا. هو مصاب. خلاص لا يتكلم. وصاحب الشغل أنا مكلف أخبر صاحب الشغل بتاريخ حياة أسرتي. إذا أنا لست بمصاب خلاص. هو بس صاحب الشغل عارف عملت حلقة قبل كده كلها. انتهى الكلام يا أختي. نقول انقطع البث. توقفوا. ماشي. نصلي. نصيحة لمن تبني حياته على تفسير حلم. الحلم قد يكون الله قد يكون الشيطان. الرؤية قد تكون الله قد تكون الشيطان. فلا ينبغي أن يعلق الشخص حياته على رؤية رؤاها فقد يتلاعب به الشيطان. لذلك يقول ما حكم سأله قال نعم غير مطلق. قال ليش قلت نعم؟ فريق من المسيح المنازع في ابن العلماء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في مدنة حضرتك السؤال جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا. أنا خالي 5 فلوس في البوسطة وهو بيطلع الفوائد بتاعها على المحرمة السنة. طيب. هو أولاده عاوزين محتاجين. لا يعطي الفوائد لأولاده. لا يجوز. سلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا بس لو أنا في البنك عقد راس عقد شهادة جاهزه ولا حطيتها في خد الاصل وتخلص من العائله الربويه. طب لو انا ما كنتش العائله دي على اقساط كل سنه شغالها الدنيا ممكن عند الاضطرار. انا لو كنت حاططها في اي استثمار وخدت ممكن عند الاضطرار. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. أنا في السلام عليكم وبركاته. شفنا يوم القيامة 50,000 سنة على الكافر والمؤمن 50,000 سنة ولا على الكافر بس؟ ربي يطوله على من يشاء ويقصره على من يشاء. قال تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. لا تأتي القيلولة على أهل الإيمان إلا هم في الجنة بإذن الله يقيلون في الجنة. لا يضرب عليه يعني يأتي عليهم الغرور. أرجو دعاء الشيخ. الله يوفقه ويكرمه. أنت في العزل. أرجو دعاء. من يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. عافاك الله طهور إن شاء الله. السلام عليكم. أحبك الله الذي أحببتنا له. مش عارف صوت مش قوي بس هو سوري. دلوقتي انا وليتنا في فتره جدا عفور. ايه؟ وليتنا الله يرحم الله يرحم ماله؟ يا اخي قلت له ولا كده ليه تصدمك من البيت؟ ايه؟ فاحنا ايه اللي بحب يعني عشان ربي ولا انا قلت له ايه؟ تسمع باسمك؟ اه تذكر هو. هترك منها ايضا. مشكله يعني. وبعدين؟ وبعدين اتينا دلوقتي على عشان نفكر العقل وده نعمل مشاكل. فكنا عايزين اتراك اسمه اسمه الناس. انت بتخلق من الخاصة؟ خلاص اتراك باسمكم احسن. اه انت متزوج؟ لا مش متزوج. اه اتراك باسمكم احسن. اه طب اتشاركنا اذا كتبتوا باسمه هيطردكم ايضا. أنت لا تزوج بي خلاص ضيع عليك حقك. الله يكرمك. الله يسلمك. طيب ساعة الله. محمود أدرس هديتك جاهزة إن شاء الله بس كيف تقول لها هذه مشكلتك. السلام عليكم. تفضل زادك الله من فضله. طريقة للبسمة الصحيحة. يعني أكثر من اتجاه إزاي يعني مش فاهم يعني أنت تسأل عن كيفية الدفن ولا صورة القبر ولا إيه ركز شكل القبر المفترض يحفر حفرة في الأرض ويترك فيها الميت لكن الآن في كثير من البلاد ما يستطيعون فعل ذلك لأن الأرض تخرج مياه جوفية فتضرب الجثث فهذا للاضطرار. أما اللحد الأخت بسيمة تقول اللحد الحديث يا بسيمة اللحد لنا والشق لغيرنا والشق للكتاب ضعيف مرفوعا لا يثبت عن النبي عليه السلام معلول. والنبي لما مات أرسله إلى من يلحد ومن يشق فجاء من يلحد فقال الله لنبيه اللحد لكن هل يضطرب؟ لا الأمر واسع. اتجاه الميت في القبر في اتجاه هناك صورة تنام ينيم الميت على الشق الأيمن ووجهه للقبلة وصدره للقبلة هذا الوضع الأشهر. الوضع الثاني أن ينام الميت على ظهره ورجله للقبلة بحيث إذا قام يقوم وجهه للقبلة والصورة الأولى أشهر. إذا كان على ولا حاجة الأمر انتهى خلاص. إن شاء الله يا محمود بن هدوس 50,000 جنيه يا شبل الباس حكم استخدام المسمح لا بأس باستخدام السبحة لضبط الأعداد لضبط الأعداد. أما والنبي كان يأخذ بيده، لكن عجزت عن ضبط الأعداد بيدك استعمل السفهم. وحديث أقربنا التسبيح بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات لا يصح. نعم. السلام عليكم. نصاب الزكاة بالجنيه المصري 50,000؟ لا أكثر الآن، لأنه 97.2 جرام ذهب يروح 20 إذا بنيت على نصاب الذهب. ذهب الآن بألف جنيه تقريبا، ربع 800، يعني حوالي 80,000 جنيه أيضا. أما إذا بنيت على نصاب الفضة فما قيمته؟ ما قيمته؟ قيمة 600 جرام فضة، بالضبط 598 جرام فضة. ما أدري الجرام بكم الآن. إن كانت السوق على التذكير لا بأس بها أيضا. ما عندنا حديث ينهى عنها. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. هل هناك سجود للتلاوة في أوقات الكراهة؟ شأنها شأن التنفل، والذين يمنعون التنفل يمنعونها، والذين يجوزون التنفل في أوقات الكراهة في زواج الأسماء يجوزونها. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. تفضل. الشيخ أنا عايش في استونيا، وهناك واحد دياله من الأحباش، وهو يدرس على الإخوة أن الأحباش من السنة، وأنا أقرأ وأن الأحباش من السنة، فلا تتكلم عن الأحباش. أنا أقول أكلمك إجمالا، لكن بس عشان بس يعني عموما ممكن تلخص أشهر المسائل التي يعلنها. يعني احنا لن نفهم كل الجماعات والاتجاهات وهذه فرق الضلالات، لكن اهم مسألة اقنع الاخ بشيء تذكر لي اشهر المسائل التي انتقدتها عليه. لا هو انا اقول على طبعا شخصيه جماعه الاحباش انت تعرف اساسها الشيخ عبد الله الهرري الحبشي، وانت تعرف الضلالات التي فيها هذه الجماعه. كانت تتمركز في لبنان، تمركزها كان في لبنان، لكن الحمد لله أنها بدأت في حالة من قل إلى قل إن شاء الله. انتشرت في نشر خف ولا لا؟ ما أنا ما أعرفش حالته هو بالذات. حالته هو بالذات لا أعرفها. لذلك أنا قلت لك اذكر لي بعض الأشياء التي أنت تنتقد على أنك أحباش. نظرة إلى الله من هذه الجماعات كلها إن فيها من الضلالات، بارك الله فيك. أحدثت فتن كبيرة جدا للمسلمين في هذه البلاد، في بلاد لبنان. نعم. نعم. سؤالي الثاني، عندنا هنا في مسألة الطاعة على صوت الجمعة، بمناسبة حملة كورونا كمان لازم تستمر، فبنضطر إحنا نعمل جماعة جديدة الجمعة، جماعة أولى جماعة ثانية. وهم أنا بيصلي بالاثنين، أنا بيصلي في الأولى وأنا راح أخذ الإخوة بيصلي في الثانية. في غيرك ممكن يكون خطبة؟ لا حتى الآن لا. على كل الضرورة أحكامها والضرورة تتجاوز ذلك. يعني الأحباش طبعا عن الأحباش طبعا شيئا عياذا بالله من أشهر ضلالتها أنها تقول إن الكلام إن القرآن ليس بكلام الله. تقول مثلا إذا جئت تسند حدثنا فلان فلان حفص عن عاصم عن رسول الله عن جبريل، يقول لنا الطيب هو جبريل ورواه جبريل بالمعنى، يعني مش كلام الله. فمن ثم يبتلونك التعبد بتلاوة القرآن، والعمل قد يكون جبريل عندهم أخطأ، دم جبريل قد أخطأ. فمن أشهر ضلالتهم أنهم يقولون بأن القرآن ليس بكلام الله، إنما هو من تصرف جبريل، تصرف جبريل. وطبعا العقيدة الجهمية والعقيدة عقيدة الأرجاء والجبرية فيهم ضلالات ابتعد عنهم كثيرا. لا أدري ما الذي عندك ماذا يقول حتى يعني أنصح في شأنه خاصة. طبعا ضلالات الأحباش معروفة، الاستعانة بدعاء غير الله سبحانه وتعالى من المقبورين، ضلالات في كل الاتجاهات عياذا بالله. هذا من الله هل مذهب لهم مذهب يعني فقه ولا لا؟ لا لا عقد يضل. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. لا أنصحك بذلك. لا أنصحك بذلك. ارفع قضية لمكتب العمل عندكم ومكتب العمل يقضي بينكم. السلام عليكم. نعم. نعم مصطفى. أيوة مصطفى. يا شيخ أنا عندي زوجة ابن أختي. زوجة ابن أختك. مالها زوجة ابن أختك؟ هتعمل عملية قلب مفتوح وزوجها بالحق وما تنقبش تمن العملية. أيوه. هل لو أنا حطيتها هتعتبر من زكاة المال ولا بيرجعش؟ يعني هي فقيرة. هي فقيرة أعطيها المال. فقيرة يعني ما مفتورة. يعني معها فلوس تعمل العملية ولا ما معهاش يعني؟ معهاش تعمل العملية. عندنا فلوس من زكاة المال. أو تاكل وتشرب. إذا عملت العملية واستغلت أعطيها من الفلوس، أعطيها استدعمها الدين. إذا أنت قلقها يعني. ما أخذتش هديها دين، يعني هي لازم أسألها أديها الفلوس عشان تسلمي لها الفلوس. مش هي تعمل عملية فعلا ولا؟ ما تعرف هتعمل عملية. الله يعينك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا حياتك الحمد لله. حياتك أنا داخل الجمعية تمام؟ وأنا إن شاء الله هتقطع شهرين 42,500 تمام؟ وأنا إن شاء الله عندي أشتري عربية حبيبتي 170,000 جنيه. أنا معيش المبلغ ده وأنا كنت عايز أجيبها من الدولة عشان ما فيش كده وكده. كويس. فأنا اقترحت على الناس اللي أنا معاهم في الجمعية اللي هم ياخدوا الفلوس ويكملوا عليها. يقول العربية بيزود وقت كني يقول تمام وقت كمان 4 شهور ما كمل معاه كان بس على التمائية وبيت ال الصوتي قال زيادة ولا إيه؟ هو هي يعني أنا شو سبب إيه أنا يبغون يكمل على يقول العربية. يعني الآن هم يساعدوك يدلك مبلغ دين صح؟ هم لا بأس أكثر لا يجوز طبعا لو أنت انتقلت من البنك المرابي للجمعية المرابي. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا بك شيخ أشرف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الله يبارك فيك. شيخ أنا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بتقوية الأنياء. صحيح. فإذا حدث يعني سهول ومثلا يعني نسيت لنا مكشوف وبعد ذلك أنا تذكرت حديث النبي فمثلا إذا يعني ألقيته في الإناء هل يعدوا من المسلمين؟ طبعا يعني الأمر للتغطية استحبابا ليس إيجابا فالإناء مثلا فيه لبن وأنت نسيت وطلبته مكشوف، هل تكب اللبن تضيق اللبن؟ لا شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، اللي هو حديث عن يوم الجمعة فيه ساعة لا يوفق عبد المسلم هو قرن يصلي، هو حضرتك العلماء يعني قرأت ان العلماء قالوا ان هي اخر ساعة في لا في مسألة هذه يا اختي اكثر من 40 قولا. اصبري يا اختي اصبري، انا تعطيني تخبريني انا رياضي في هذه المسألة ما يقارب 40 قولا، وردت عدة أحاديث كلها معلولة، منها حديث صحيح مسلم، حديث أبي موسى أنها بين أن يصعد الإمام من خطبة إلى أن تنقضي الصلاة، وهذا معلول بالاضطراد والانقطاع. منها حديث أنها بعد العصر حتى تغرب الشمس، وظهر أمر السلام لكن وجد أنه معلول وأنه يرجع إلى عبد الله بن سلام ليس على رسول الله. منها أنه الساعة الأخيرة من يوم الجمعة، والحديث ده أيضا ضعيف ويوهمه، لا يوافقها عبد المسلم قائم يصلي. أيوة. فهي قائم يصلي، أصلي في هذا الوقت، كيف تصلي في هذا الوقت؟ فالمهم قال الحافظ ابن حجر وقد اختلف في تعيين هذه الساعة على نحو من 40 قولا، والذي بدا لي هو يقول ابن حجر أن النبي قال إني كنت أعلمتها ثم أنسيتها كما أنسيت ليلة القدر. نعم، وكل فرد من العلماء قال قولا، الذين قالوا أنها بين صعود الإمام إلى أن ينقضي إلى أن تنقضي الصلاة قالوا حديث مسلم، ومسلم أقوى غيره، لكن حديث انتقده الدارقطني على مسلم. وأيدوا قولهم أنها تجمع الناس، تجمع الناس، فما دام تجمع الناس فتكون أولى أن الجميع يحضرون، وأن الصلاة فيها في هذا الوقت صلاة الجمعة ليست لمقرأ مستثناء. فكل له قول، وذكرت لك كلام الحافظ ابن حجر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أسأل والدي توفى، هو معاشه بسيط جدا، يعني بكي متى تأكلي لنا؟ الله يدي. كم عمرها العجوز؟ ستين. لا يجوز لها أن تأكل من الربا، لا تختم حياة أمك بالربا. لو أعطاها النفس الزكوات والصدقات أفضل من أن تأكل بالربا. السلام عليكم. السلام عليكم. استغفر الله واعملوا صالحا ومعذورون بجهلكم. السلام عليكم. هل يجوز حفظ القرآن بدون وضوء؟ نعم يجوز حفظ القرآن بدون وضوء. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا أستاذ. وإياك وفيك. هل النبي صلى الله عليه وسلم إقامة الحلقات بعد الفجر وصباح يوم الجمعة؟ هل نهى النبي عن حلقات العلم يعني؟ عن حلقات العلم بعد صلاة الجمعة؟ لا، الفجر يوم الجمعة أو لا لا لا، لا يثبت. نهى عن التحلق يوم الجمعة قبل صعود اليوم، لا يثبت، ليس هناك نهي عن دراسة يوم الجمعة، إلا بس لم ينقل أنهم كانوا يعقدون حلقا قبل الجمعة، ما ورد ذلك. لا، طب بالنسبة للكفارة يجوز، لا يلزم التتابع. يصلي بزوجته بعد قراءة الفاتحة، تؤمن بصوت مسموع. فلما طلبت منها ألا تقول أمين بصوت مسموع قالت خلف العمر خلف أبي هذه الطريقة. في البيت لا بأس إسلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حديث بتاع العرب يضحكون علينا عشان نزل البتاع. ما مفهوم الظفر بأخذ الحق؟ سالم لك عنده مال ناخذ يعطيك اياه تاخذه دون علم. اما اذا كنت تسال عن سؤال الاخ اللي في دولة الخليج المتقدم له وضع خاص. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. نعم تفضل. أبوك من ذكر الله عز وجل إن إحنا نحن البيت بيت قريب. الحمد لله. فبعد ما نزلنا الزكوات هنوزع منها جزء على الفقراء ورفض جزء آخر ربما يحتاج نفوس داخل عام شيء أكثر تنظيم. لا بأس. يعني بس بتدخل الجزء لأن أحيانا الفقير اللي أعطيته كل المال يأتيك بعد يومين يقول لك هات لو ترد عليكم حالة مستعجلة. لا بأس ما تصنعون إن شاء الله في خير. الله يعلم المفسد من المصلح. ممكن إيه؟ لا رزق ربا زكاة فطرة. اخرج الرز بسرعة اللي خرج زكاة زروع وزاها بسرعة. وزاها رز الله يستر عليك الناس محتاجين يأكلوا. تختلف فلوس. وزع الرز بسرعة الله يكرمك. ثمرات حقا يوم حصاده ولا تسرفوا. السلام عليكم. نعم أحبك الله الذي أحببتنا فيه. لا يا أخي إذا تصنع مع ربك صلاة ركعتين هتحسبهم من قيام الليل وتحسبهم سنة العشاء أخشى أن تحسبهم متر أيضا. لا يا حبيب الله يكرمك كن كريما الله يستر عليك. محمد يحيى سأل عن قرية ويش الحجر في عدنان. هذه البلدة مشهورة بأنها لها حفظ القرآن كثير جدا من أهل حفظ القرآن. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا أنا شغال مدرس في إعارات دلوقتي مفتوحة. في إيه؟ إعارات. وممكن يكون الخروج للإعارة ديت إن أنا أدفع فلوس عشان أخرج. دخلنا في الرشوة. إيه رأيك؟ تبقى في الإطار أن أنت فقير واحد غني غيرك لقى رشوة وأخذ حقك تزعل ولا تزعل؟ طيب زعل الناس ليه ما دمت تزعل؟ يعني لا يكون شرع. رأيك إيه برضه؟ يعني رأيك إذا أخذ حقك أنت متفوق وتستحق وغيرك ثري ولا يستحق دفع فلوس وخد موقعك ينفع؟ لا سلم. وإياك لا أعلم يا محمد بن يحيى عالما. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك لك يا شيخ. كنت عايز اسأل حضرتك هو ينفع ان انا في وقت الضحى اعمل صفيحة بنية القضاء في سنة الضحى؟ يا جماعة انتم مخده ليه مع الله كده؟ انت تصلين الضحى فاتتكي. طيب صليها فاتتكي في وقت لكن تريد تضميها مع ركعتين السنة الظهر. قل يا رب هذه تشمل الضحى وتشمل الظهر. لا يجوز. رب الكريم يا ناس يا أهل الإسلام رب الكريم. طبعا يا بوزي إنما أصلي ورا الزوج يتكلم ليه بتعلمه؟ بعلمه يشهد بعلمه بدون علمه يشهد. يعني أقول لك أصلي ورا الزوج. قولي له ما تقولوش الأجيب صلي صلي ورا الزوج. واللي عنده حرج هو أنت أجنبي عنه ولا إيه؟ لا. طيب ما اللي ينزع لأنه بعض اللي تجي يعني. أصلي ورا الزوج. يلا أقول لك صلي. أنت مالك بلا يا جماعة. الله يديك الجذوبك اللهم أمين. معنى حديث معلوم يعني ظهر إسناده السلامة ظهر إسناده السلامة ولكن في علة ضعيفه تنتقل إلى الضعيف لكثرة علة قادحة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. المصطفى أخوك مصطفى تفضل. شيخ مصطفى. نعم. شيخ بارك الله فيك. شو الفرق بين السنة والسيرة وفي شهود يعني سنة المبتدئين مشان تمكن من السيرة النبوية؟ السيرة النبوية كتاب سهل للمبتدئين. في كتاب لكن حديثه تحتاج إلى تحقيق مثل كتاب الرحيق المختوم، لكن هو سياقه طيب لكن يحتاج إلى تحقيق الحديث. وفي كتاب صدر عندنا في مصر لخصيرنا اسمه الشيخ إسلام أبو عشرة كتاب الكوكب الدولي في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك كتاب طيب أيضا. لكن عندنا مصر. أنت من أي مصري أو من أي بلاد؟ لا أنا الله يبلغك السلام. إذن أكيد عندكم كتاب رحيق المختوم وصل عندكم. وصل يا شيخ. والله إحنا نحبك الله. حبك الله. مرة على مرة يعني سبحان الله القلب يعني سبحان الله القلب يميل لما تحس بالاطمئنان وتحس يعني بالنية الطيبة لمنك والحمد لله في الله يبارك فيك الله يبارك فيك وحفظكم جميعا بالمعنى وياكم في الفردوس والسامعين والسلامات اللهم إن شاء الله بارك الله فيك. مركز الصلاة لليل عفوا جامع ليل جماعة في البيت جالس بيت جالس. حاضر حاضر شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم شيخ العزيز. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك سيدي العزيز. أنا مبعوث من طرف علماء مشيخ مغاربة من الشيء إن شاء الله تعالى القيم من الدول عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان رسائل إلى الشباب. والحمد لله قد استضفنا الشيخ مبروك عبده في الجزء الأول وكذلك استضفنا بفضل الله تعالى عبد الحي يوسف في الجزء الثاني. ونطلب من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في أن نستضيفك إن شاء الله بإذن الله تعالى في الجزء الثالث إن شاء الله. أنت من أي البلاد؟ أنا من المغرب. من المغرب. من طرف نجل الشيخ محمد سحل رحمه الله تعالى. الله رحمه الله وسهلا. بارك الله فيك. جزاك الله خيرا شيخ. حاولت التواصل معك ولكن هذه المحاولة بفضل الله تيسرت. الحمد لله. بارك الله فيك وحفظك الله. الله يسكننا وياكم في الجوف. السلام عليكم. نعم في شيء السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم شيخ الله يسلمك. انا اشتغل بمحل بنفسي. نعم انا اشتغل بمحل بنفسي في الشركه الاميه. ايوه نعم. بس صاحب المحل كان بده يتصور ببعض اللي ما فيش فلوس بدل كده اشتريت بضاعة من فلوسي أنا ودخلت للمحل أعد سؤالك. نعم. أعد السؤال. أعد السؤال. طيب أقول لك أنا شغال في محل بنسبة 25%. شغال في محل بنسبة 25% من الربح ولي. من الربح وبعد. صاحب المحل هو عايز يتفوق ببعض مش مفيش فلوس. أيوه. وبعد. هو عنده مطعم عايز يمشي ببعض مصنع فقط. أيوه. هل أنا شفت بضاعة من فلوسي الشخصية اشتريتها مثلا في 10 دخلتها في 15%؟ لازم تتفق معه. هل تستطيع أن تخبره؟ أخبرته ما راح يوافق. هو بيقول لي لا، عايز أفكر المحل يتركني مثلا. خلاص إذا رفض لا تدخل المحل شيء. إنه له النسبة العظمى 75%. سلام. أخ ربيع إن شاء الله نتواصل معك ربيع دريوش ربيع أدريوش إن شاء الله بإذن الله نتواصل معك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أنا أقول لك تريد أن تفضل الرابع على الفريق. أيوه. تعرف بينهم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وعدل بين أولادكم. كل واحد 100,000 ولا كم ولد؟ كم ولد وكم بنت يعني المهم تعدل؟ تعدل اتقوا الله وعدل بين أولادكم. تقصد في هذا هنا مذهبان للعلماء المبلغ الكبير كهذا الإمام عموما الإمام أحمد يقول للذكر مستحق الأنثيين وغيره يقولون بالتساوي والأمر سهل إذا حصل تراضي بين الجمال الأمر سهل. أنا أجنع إلى أن نعم أختاروا أن يعني إذا اخترت أي رأي من الرأيين لك سلف سألتني عن اختيار أنا أختار رأي الإمام أحمد في اللبات الكبيرة، لكن اللبات الصغيرة أن تعطي الولد 1,000 البنت 1,000 تساوي. أما الهبات الكبيرة التي تقوم مقام الميراث فلذلك لما استحض الأنثيين تخوفا من الهروب من التوريث الشرعي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. هل يقول لذلك اللبات الميراثية؟ نجازك إيه؟ هل يجوز أن تزيل أثر النجاسة بالمناديل الورقية؟ استمع معي. هل كان على عهد الرسول كان يستعملون أحجار أو لا؟ هل الأحجار أشد إزالة للخبث أو المناديل الورقية؟ المناديل خلاص يجوز. يجوز عند يجوز عند جمهور العلماء أن تزيل أثر النجاسات بالمناديل الورقية. طب شيخ معلش اللي هتفرق معاك شوية. شيخ ذكر الحسن يعني عن بدر الله يتبرك. والأش ما يفعلت يفعل يتوضأ. يتوضأ يصلي. على عهد الرسول ممكن يذهب الذهب إلى ماذا؟ يذهب الذهب إلى البرية ويستنجي بأحجار. تنجي بالأحجار يعني عفوا يعني يزيل الخبث بالأحجار. ثلاثة أحجار خمسة أحجار سبعة أحجار وترا. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أبداً بتعرض عن حديث شل حديث يعني الإنسان نام على الضوء أو على الضوء ماذا تشعر من الأنفلوس حتى ضعيف الإسلام. ضعيف؟ أي نعم. شل بين معلش أنا كنت بين الشلاح حرام على الحب. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليأكلن أحدكم بشمالي ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشمالي ويشرب بها. وقال الرسول لرجل كل يمينك قال لا أستطيع. قال لا استطعت. أما رفعها إلى فيه. خبر الإصلاع قاوم قام حتى كنا اليمين إن شاء الله. أما إذا عجزت لك السلام عليكم. أردت أن أقول لك أنا أبي بأرسل سيدي مبلغ من المال بإسمي أنا وأخواتي. أيوة. سمعتوكي. فلما قسمنا الفلوس كل واحد قسم حاجة اللي بيصرف بس ما كانش فيه فلوس. بس كانت سايب لها عربية وأنا عايزة أرد حقي يعني أديها نصيبها من فلوس استقبالي لأن هو ما كانش إحنا بنتحكم فيها. لأن هو اللي بياخد يعني هو اللي بيتحكم فيها. لا عادي عادي. أبي توفى وساب لكل واحد فينا مبلغ من المال بأسامينا. أيوة. وساب لأمي عربية ولما جبنا الشيخ حكم علينا قال إن كل واحد ياخد اللي في اسمه. خلاص وكان هما العربية أقل من الحق. فلما دلوقتي أنا هيجي فلوس وعايزة أرد المبلغ اللي خدته قبل كده. ليست بنت إيه؟ أعيد سؤالك معذرة خلينا نشغل اتفضل. أنا أبي توفى. الله وساب لكل واحد من اخواتنا مبلغ من المال. ايوه. كانت لامي مبلغ زينا. ايوه. وساب لها وكان كاتب عربيه. عفوا كانت وصايه ولا ايه؟ لا ما كانتش وصايه، كان كاتبها كده هو اللي اتحكم في الفلوس. يعني كاتبها هو اللي اتحكم في الفلوس، يعني كاتبها على اي اساس؟ كاتبها لنا كده، يعني انا اللي جيت يعني كاتبها بياخد هو كان حاططها في بنك اسلامي بياخد الربح ليه؟ المكسب يعني. وقال لما مات حجيه؟ لا ما قالش حاجه خالص، احنا عرفنا بعد ما توفى. هو ما قالناش عليها اي حاجه، فلما جابوا يعني اخويا جاب الشيخ قال كل واحد ياخد اللي في اسمه. والله انا شايف انه كان كاتبها فيما يبدو ليه تهريبا. لا تهربا من حاجه. تهربا من شيء معين. يعني هي كانت وديعة كده، انا عارفه منه يعني كل يوم خلاص بس هو كان عاملها وديعة زي سنه تانيه. انا انصحكم بالتراضي فيما بينكم تجعلونها تركه وكل ياخذ نصيبه من التركه. هم اخواتي مستضيين، انا ينفع اطلع نصيبها واسولها؟ طلع نصيبها دولة؟ طب يعني مش ممكن ممكن. واخد نصيبي من العربية اللي هي كاتبها لها ويبقى كده مع الناس ويب؟ يعني واخد نصيبي من العربية اللي كاتبها لها وكده متقاس عليا ويب؟ طيب انت اتفقنا معك على ايه؟ على انك تاخذي نصيبك الشرعي. ماشي. خلاص وبعدين؟ وهي عندها عربية أخذ نصيبي منها؟ عندها عربية باسمها أخذ نصيبي منها؟ أوه. هي ماتت ولا عايشة؟ لا عايشة. وكتبها باسمها على حياته ولا لا؟ على حياته كانت عربيته هو اللي بيسوقها. لكن كتبها باسمها هبة لها ولا إيه؟ لا لا كتبها كده عشان كان عنده عربية ثانية يعني. إذا كان وهبها لها إذا وافقتكم على ذلك أن أنها تركة فأفقدتم على أنها تركة قسمتها على الجميع. طب لو هي موافقت أن أنا تركة ما كنت أتحمل منها؟ لو لم توافقت على أنها تركة خلاص لا تتحملها أمام الله. طب جزاك الله خيرا يا سيدي. ممكن أسألك هو السفر بمسلم لبيتي بيت ثاني في اسكندرية بس بيتي حرام لا يجوز ولا يعني؟ السفر من أين إلى أين؟ من القاهرة لإسكندرية. لازم محرم. إذا كانت هناك ضرورة، فإذا كانت هناك ضرورة جاز السفر مع رفقة الأمين، وإذا لم تكن هناك ضرورة لا تسافري إلا بمحرم. جزاك الله خيرا يا شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. لك شكرا. الحمد لله. بالله. تفضل. والله لا بد ان شاء الله يعني داخل عملية متنات ان شاء الله وبقوك يعني. أسأل الله ان يحفظك ويتمم عليك العافية والشفاء. امين. جزاكم الله خيرا. الله يبارك فيكم. الله يسلمك. وبحبكم الله. الله الذي احببتنا فيه. السلام عليكم. هذا بهذا القدر أجتدي سألني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المؤمنين والصديقين والشهداء. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. نعم. كنت من 10 سنين فمش عايز اشتغل، فحاولت لعبت الطفل اللي انا كنت في سنين، فعرفت بقى تانية تبقى تحتاج دخل، فقلت لحضرتك مش قادر اتحمل الفشل ده بجسم مدرسة صيدلية. يعني انت عايزة تعملي مدير صيدلية وهمي وتاخدي اجر مقابل؟ عادي انا بجرب اجر وبيديني مش بقدر. هو وهمي وهمي. أنا هذا الذي أعرفه ولا يجوز مثل هذا، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.